عظيم. الله الله الله. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الله الله يا حج سبحانه وتعالى. نعم نعم ومن Oh, sure. عظيم يا ابو احمد عظيم. كمان النبي Thank you.